يقول إذا أخطأ الإمام فجعل يدعو على المسلمين، يعني إنه بالخطأ، هل ينبه الإمام؟ هذا مثل الخطيب يكون من باب الخطأ دعا على المسلمين. الخطيب إذا نبه طيب، أراد أن يقول اللهم عليك بالكافرين المعتدين فقال اللهم عليك بالمسلمين. المسؤول آمن في أفضل إلا من رحمه الله، اللهم عليك بالمسلمين، اللهم عليك بالكافرين، إن شاء الله لا بد أن نبهه اللهم عليك بالكافرين، ويقول اللهم عليك بالمسلمين، فيكون دعاء منك نبهته بنفس الدعاء. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.